يرفع وروح المكتب. كل شيء هالك لله عجبا. له الحكم ولا يصدنك على ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها لا إله إلا هو كل شيء هالك لله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل شيء هالك لله وجبه. له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. نعم يا حبيب. بسم الله رئيس متحات البقالي. ليس عليك يا رب. اللهم صل على النبي. ربهم بذنب فسروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك عمي سيدنا الشيخ محمد رفعت يا بختك يا عمي أبو رفعت تحت القراءات يا حلاوة ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أنقض ظهرك ورفعنا لك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي